بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فأودعه بذلك من البدائع العجب العجاب، وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب، وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، ووعد بإراءة ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه نجوما وفرقانا وسطر بين يديه كتابا ليكون كتابا وديوانا، وشرح بسيرته وسنته ولغته فجاءت غاية تبيانا، وأقيمت معالم صرحه بجهاده ونصحه حتى استوى أركانا، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وارضى عن أصحابه الكرام وآله الأعلام ومحبيهم وتابعيهم إلى يوم القيام، وبعد. فتدبرنا المتواضع مستمر لأعظم صور الذكر، يعني سورة الحمد، سورة الفاتحة، سورة الصلاة، سورة المناجاة، أم الكتاب، التي تضمنت أمهات المطالب العلية، بدءاً بالتعريف بالله جل جلاله بأجل بأعظم اسم وأجلى فعل وأجمل نعت وأمجد وصف، فهو رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الملك في يوم الدين، يوم الجزاء. وتعريفاً أيضاً بالطريق الموصل إليه، طريق الذكر والشكر والعبادة والولاء والاستعانة بالله على إقامة ذلك المطلوب الأرقى من هذا الإنسان الذي استودع سر الاستخلاف. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم عقب عبادته يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يترجم قوله تعالى في الفاتحة: إياك نعبد بالذكر والشكر وإياك نستعين عليها. وثالثا بالتعريف بالنبوءة الهادية المرشدة وصراطها السوي المستقيم الذي تخصص لتخليص الناس وإخراجهم من شتى ضروب الفتنة الموجبة للغضب والضلال، وتخصيصهم بسني صفات الكمال وسني الخلال حتى يكونوا أحقاء وأهلا للحمد وأهلا لأن يكونوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي تشرفت أسماؤه باشتقاق من الحمد، وخص كتابه بفاتحة الحمد صلى الله عليه وعلى آله في الأولين والآخرين. وما بالعهد من قدم ذكرتكم بأننا نعالج هذه الألوان من التدبر والنظر في آيات الله المكتوبة المنزلة عبر بطائق ثلاثة سميناها ببطاقة أو بطائق التعريف بصور المصحف الشريف، وأولها مدخل إليها بطاقة التصنيف فبطاقة التوصيف، وآخرها بطاقة التوظيف، ونعني بها توظيف أرصدة التدبر وجملة مهمة من حصاد النظر في آيات الكتاب عند الأئمة الذين سلفوا بشتى مذاهبهم ومدارسهم، توظيفها لإبراز مراد الله من النص في حدود مستطاعنا. بطاقة التوظيف تعنى بما أسميه بأسئلة الدلالة، تشتغل بأسئلة الدلالة، وأعني بها تقريب الغريب، ثم بيان معاني التركيب أي الجمل، ثم أسرار ولطائف النظم الرتيب الذي هو توقيفي، من دلالة المفردة إلى دلالة المركب تركيبا إسناديا أو تقييديا أو إضافيا، إلى دلالة النظم أن يكون هذه الجمل منظومة على هذا النحو ومرتبة على هذا النسق. والمدخل إن شاء الله للنظر، ونحن إذن كنا في المنذ ابتدأنا بالنظر ونحن نراوح أحيانا وننتقل انتقالات قد تشوش أحيانا على الطالب الأكاديمي، ولكننا لسنا في مجلس أكاديمي، في مجالس مشتركة يأمها طالب العلم ويأمها الرجل العادي، فلا بد أن ينال كل إن شاء الله حظه من المجلس ومن الدرس والخطاب. المدخل إن شاء الله لهذه البطاقة عندي في نظري هو تعيين الوقوف أولا، ونعني بالوقوف التي تتحرى المعاني، وهي وقوف الاختيار أو قول وقوف التمام. ففي الفاتحة أربعة وقوف تمام أو كمال، وثلاثة وقوف على من يسقط البسملة من لا يجعلها آية من الفاتحة. فإلى الأولى أشار الإمام الجعبري رحمه الله في الواضحة في جويد الفاتحة حين قال: وسداتها 14 الوقف كامل ببدء الرحيم الدين والتلو وازدادي. وهو شافعي كما هو معلوم، بسملة آية عنده من فاتحة الكتاب، وعليه فوقوف التمام في الفاتحة أربعة على مذهبه: بسم الله الرحمن الرحيم، ببدء الرحيم الدين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتلو إياك نعبد وإياك نستعين، الجملة التالية: وازدادي اهدنا الصراط المستقيم إلى خارج المجسور. وشداتها 14 تم في الفاتحة من شدة 14، في ثلاثة البسملة والباقي 11 شدة وأحد. وشداتها 14 الوقف كامل أي تام على ببدء الرحيم نهاية البسملة والدين والتلو وازدادي، اقرأ من اهدنا إلى نهاية السورة. وعلى مذهب المالكية في مذهبنا من القول بأن البسملة ليست آية، تكون وقوف التمام ثلاثة وترا، وهي الدين والتلو وازدادي. وقد قلت فيها نظما ما هو معلوم للطلبة: وقف بالتمام في وقف، والوقف بالتمام في أم الكتاب، والوقف بالتمام في أم الكتاب في الدين والتلو وآية الطلاب. في الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والتلو إياك نعبد وإياك نستعين آية الطلاب أي الطلب اهدنا الصراط المستقيم. ومعنى الوقف التام عند أهل العلم بالتجويد هو حين تقف على آية تنقطع كلا عما يليها من جهة التعلق اللفظي أو التعلق المعنوي. التعلق اللفظي مثلا كأن تقف على الموصوف دون الصفة، أو على العامل دون معموله، هذا تعلق من جهة اللفظ. أو التعلق المعنوي كأن تقف على معنى كاف من جهة المعنى، ولكن تمام المعنى ويسمى هذا كاف، وإذا كان دون ذلك فيسمى وقفا قبيحا، كل ذلك تعلق من جهة اللفظ. مثلا الوقف لو لم ننظر إلى الآية إلى أنها رأس آية، قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، شكون صفة لله رب العالمين صفة، وقفت على العالمين رب العالمين الرحمن الرحيم، وقف على صفة لله ثم تبدأ رب الرحمن الرحيم، هذا الابتداء لو لم يكن الوقف على العالمين والابتداء بالرحمن الرحيم، لو لم يكن رأس آية لكان غير جائز، لأنه وقف على غير تمام جهة اللفظ، لا يزال التعلق بجهة اللفظ، فعلى الموصوف دون الصفة أو على بعض الصفات دون تمامها. ووقفت مثلا على الحمد، قلت الحمد ووقفت، ثم تبدأ لله رب العالمين، لكن الوقف قبيحا هنا باتفاق، لأنه وقف على ما لا يزال التعلق به من جهة اللفظ، مبتدأ يطلب خبره. لذلك قال ابن الجزري رحمه الله لما تحفظونه من نظم الجزرية وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن تم وكاف وسواهما الحسن، وهي لما تم فإن لم يجدي تعلق أو كان معنى فابتدي في التم في الكافي ولفظا فمنع عن إلا رؤوس الآية جوز في الحسن. أنا عندهم وقف الحسن ووقف على رؤوس الآية ولو بقي التعلق احنا لا ينظر إليها، لأن الفواصل مقصودة في ذاتها لمعاني سنذكرها إن شاء الله في حينها. الفواصل أحيانا تراد لذاتها، أنا معنى لذاتها لمعاني ونكت تخص إيقاعها الفاصلي الذي يدل على أشياء كثيرة وفي إحاءات وفي تتمات من جهة الدلالة راقية وفائقة. إذن وقوف التمام في سورة الفاتحة ثلاثة على مذهبنا، يلا نستثني مذهب الكوفة ومذهب المكيين وهم مثري الذين يجعلونها آية، وأم القرآن الكل سبعا يعدها، ولكن عليهم أولا يسقط المثري ويعتاد بسم الله، يعوض بسم الله عن عليهم الأولى في وقفها. إذن هذه الوقوف الثلاثة تعطينا جملا ثلاثة هي التي إن شاء الله نقف عندها لنتدبرها من جهة الدلالة الإفرادية والدلالة التركيب تقييديا وإسناديا، ثم الدلالة نظم هذه الجمل مع بعضها والمفاد منها بهذا الخصوص. الجمل الثلاثة الأولى جملة الحمد التي فيها الجملة الابتدائية، الجملة الخبرية التي أسند فيها الحمد لله، الحمد لله الموصوف بصفات جارت على اسم الجلالة وهي رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها جملة واحدة فيها إسناد الحمد لله على وجه التخصيص والاستغراق، وفيها إجراء أوصاف ثلاثة على اسم الجلالة الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جملة واحدة بمتمماتها وهي الصفات التي جرت على اسم الجلالة نعودا على الصحيح. والجملة الوقفة الثانية تلو وهي إياك نعبد وإياك نستعين، آية واحدة تضمنت جملتين، إياك نعبد جملة فعلية وإياك نستعين جملة فعلية، من جملة اسمية هي جملة الحمد إلى جملتين متعاطفتين في آية واحدة، ونقول المتعدد متحد والمتحد متعدد. والرمزية إن شاء الله تجينا في خاتمة النظر الأخير في سورة الفاتحة، شوف ما لطاف المعارف، لطاف المعارف. الجملة الأخيرة جملة الطلب والدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما وصف جل جلاله في سورة الحمد في آية الحمد أو جملة الحمد بنعوج ثلاثة، وصف الصراط صراطه بنعوج ثلاثة، وجاءت جملة الوسط التي هي الواسطة، جملة الوسط واسطة بينك وبين ربك، جاءت جملة آية واحدة فيها جملتين، المتحد متعدد والمتعدد متحد. فالموصوف بالآيات الثلاثة الأولى، يعني الآيات الثلاثة الأولى في جملة واحدة، وآيات الثلاثة الأخيرة في جملة طلب واحد، وآيتان معا في آية واحدة، جملتان معا في آيتين واحدة، هي آية الولاء أو آية الإقرار بالربوبية، وما يتطلب هذا الإقرار من بقاء على خط العبادة بشرطه الذي هو المنهج المستمر. في جملة الحمد تقدم معنا أن هناك عبارات تلتقي مع الحمد في الدلالة، ويحتاج النظر فيها إلى بعض التحرير لبيان ما يجمع بينها وما تختلف في بعضها عن بعض. من هذه المعاني المدح، ومن هذه المعاني الشكر، ومن الثناء، ومن عبارة أخرى يضيفها للبحث وهي النثاء بتقديم النون على الثاء عكس الثناء. الثناء وهو جنس الحمد كما سبق المرة، والحمد الثناء الكامل كما فسره سيد ابن عاصية، وتفسير جامع الثناء الكامل من وجه كمال الثناء هنا. الثناء ضده النثاء، يقولون نتع فلانا إذا اغتابه بذكر معايبه، والثناء بذكر المحامد. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: أحيانا يكون عكس الكلمة يدل على عكس معناها، وحين يكون قلبها يدل على ما يعين على معناها. وهذا من أسرار القلب في ألوان من الاشتقاق، عندنا في ألوان الاشتقاق أربعة أو خمسة، منها ما يستعان فيه بقلب حروف الكلمة، تقول جذب وجبد. إذن في اللغة جبدني، تقول عن جبدني وهي جذبني، نيت اللغة إذن جبذ بالذال المجمع كجذب. فأحيانا تستعين بالقلب على كشف المعاني، وأحيانا لأنه حتى الضد يكشف المعاني، ليس كذلك؟ ضد يقال نثى ذكره بعيب وهو الاغتياب، وثنى يعني أثنى عليه، الثنى ذكر المحامد وذكر المناقب. الشكر عكسه كشر، يقال كشر عن أنيابه أظهرها، ومنه عين كشر إذا أبان. والشكر إظهار النعمة، أن تظهرها من لسانك ثناء على المنعم، تقول الحمد لله الذي عافاني، تظهر النعمة. وفي قلبك إظهارها بالاعتراف بأن الله هو موليها عليك من غير استحقاق منك، وأنه لا أحد يمن عليك بها غيره جل في علاه. هذا الاعتراف إظهار في القلب بدون جحود وإنكار. والحمد من مقلوباته المدح، وهو نوع حمد إلا أنه دون، فالحمد أفخم من المدح، لأنه أحيانا قلنا يختلف عنه من جهات، وصلنا لكم إلى خمسة فروق أو ستة، ومن أجلها أنك قد تمدح الجماد وهذا لا يجوز في الحمد، تقول هذه الجوهرة ما أجملها، أليس هذا ثناء عليها؟ ولكنها من نوع الجماد، والحمد لا يكون إلا للحي، لا يكون إلا من حي لحي، لا يكون إلا لحي. فلا قد تمدح مثلا الشيء وهو جامد، وقد تمدحه وهو غير اختياري تمدحه، ولكن لا تحمده إلا الاختياري. تقول هذا تمدح الرجل بجمال صوري وبرشاقة أحيانه وبكمال قده، وإن لم يكن له كسب في ذلك، ولكن لا يجوز أن تحمده على ذلك، لأن الحمد ينبغي أن يكون متعلقه كسبا اختياريا، فعلا اختياريا. والمدح أحيانا قد يزيد عن الحد فيذم، والحمد لا يقال فيه زائد على الحد، ليس فيه شيء. ثم لا يكون الحمد إلا على جهة التعظيم التبجيل ومع المحبة، في حين قد تمدح الواحد وأنت لا تبجله، قل ما خلاف ذلك. ثم الحمد لا يكون إلا على صفة كمال، سواء ثبوتي أو عدمي، سأشرح لكم. بينما المدح قد يكون على صفة مستحسنة قد لا تصل حد الكمال، يجوز أن تمدح الواحد على صفة حسن نوع من الجود، لكن الحمد لا يكون إلا على الجود الأعلى على صفة كمال. فحصل من هذا أن الحمد يصلح أو يصح أن يكون خاصا بالله وهو الصحيح، إنه لا يكون إلا على كمال إما من قبيل الجمال أو الجميل، جميل إسداء أو الجميل جمال وصفا. فالله يحمد على أفضاله، إفضاله وعطائه وأنعمه، ويحمد على كماله الذاتي. اللهم لك الحمد على وحدانيتك وتفردك وجلالك وعظمتك وسبحات قدسك حمد. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علي من أنعم وعلى غيري. فالحمد يكون بإزاء النعمة شكرا، ويكون بإزاء العظمة إقرارا بكمالها في المحمود. فولذلك كان أعم من المدح، بل أعم من الشكر. الشكر يكون بإزاء النعمة الواصلة إليك، فإذا كانت واصلة إلى غيرك قد يكون شكرا وقد لا يكون كذلك. بينما الحمد أوسع من ذلك، يكون على النعمة وعلى يكون الحمد على البلية باعتبار المآل. إذن جملة الحمد سبقا قلت لكم قرئت في المتواتر 17 بالرفع، وقال المعربون والرفع فيها أرفع الإعراب يعني أجل الإعراب، وقرئت نصبا خارج السبع وخارج العشر شذوذا، وهذه القراءة مسندة ويستعان بها في فهم أصل هذه الجملة، وأنها كانت جملة إنشاء ثم حولت إلى جملة خبرية. كانت الحمد لله أي أحمد الله حمدا مختصا به، فيكون من قبيل الإنشاء، بينما تحويلها أو العدول بها عن الإنشائية لفظا إلى الخبرية صيغة لإشارة إلى معاني لن تكون وما كانت لتكون لولا هذا اللون الواني العدول، وهو إفادة الاستغراق والاختصاص والاهتمام والتعميم. لأنه لو لم تحول على هذه الصورة لما أفادت، لأن الإنسان حين يقول أحمد الله ينشئ الحمد، فمعناه تتقصير قصر حمده وعلى الله، ما حمد غيره فلم يتعرضه، حمد قاصر. تقول أحمد الله يعني أنا، ثم يكون في لحظة إنشائك الحمد لا في الماضي ولا في الآتي. إذن فصيغة الإنشاء بأصلها قاصرة عن إفادة الحمد المستغرق على هذا النحو. فهمتم سيدي؟ لذلك قال العلم إن الصيغة هنا صيغة خبر، ولكن يراد به الإنشاء. ولماذا حول صيغته إلى صيغة الخبر؟ لإفادة هذه المعاني، حتى يصدر بالحمد. قلت الحمد لله معنى أحمد الله حمدا، فصدرتها لم تصدر بالحمد إنما صدرتها بفعلك وهي أحمد واحد، ولم تصدر بأل المفيدة إما للاستغراق أو ما هو مؤدن إلى الاستغراق باللزوم أو بالطريق البراني، كما لو كانت أل للحقيقة أو تعريف الجنس أو للعهدية على القول بأن المراد بالعهد ليس عهد التعريف، وإنما هو العهد بالحمد الذي حمد الله به نفسه، فتندرج فيه ألوان الحمد بطريق الأولى. لأنه لا إذا اختص الحمد الأعلى بالأعلى والأجل اندرج ما دونه من حمد الحامدين من أنبياء وأولياء وصالحين ومعترفين بأنعم الله ضمنه. ثم حتى الحمد بمعنى التي للحقيقة، معنى حقيقة الحمد هي مختصة بالله بناء على أن حمد غيره منزل منزلة العدم، لأنه راجع إلى مسبب الأسباب ومجريها وهو الله جل جلاله، فكأنه الاعتداد بحمد الحامدين فتعريف الحقيقة. وفيه دلالة على الاستغراق من طريق أخرى ويسمى بالطريق البرهاني، الطريق البرهاني إذا ثبت أن حقيقة الحمد خاصة بالله فإن كل فرد من أفراد الحمد مندرج تحت حقيقته، فلا يصح بحال استثناء أي نوع من نوع الحمد تصدق الحقيقة عليه. فرجع ال لتعريف الجنس والحقيقة إلى ال الاستغراقية، من الاستغراق يصلح أن تقول تعوضها بكل، تقول كل الحمد. الاستغراقية معياريتها أنها يصلح أن تكون في محلها كل، كل الحمد أي كل حمد من حامد فهو مختص بالله. نسبق لنا أن كل نعمة فمنه لطفة وكل كمال فإليه وصفة. هذه الحاجة الأوصاف والألطاف تستحق الحمد لله على من جهتي. بعض رجالات العرفان يقولون بيتا هو يبدو في صورته غزلي ولكنه إن من نسج الغزل الرقيق, نسج الغزل الرقيق يعني ليس الغزل الآخر. يقول أحدهم: أوري بسعداء والرباب وزينب وأنت الذي أعني, وأنت المؤمل. يعني جاء في عصر وسمع قصائد الشعراء تتغنى بجمال الغواني سعداء والرباب وزينب, فمر من بينهم ليقول: هذه صنائع الله, هذه آثار من آثار خلقه, شغلتكم عن الله. على حد قول القائلة من أهل العرفان: الجار قبل الدار. الجار رجل يعني يثني على التواب والجزيل ولا يذكر الله بالصفات الكمال, فقط له الجار قبل الدار. يعني ما كانت الجنة لتكون ذات قيمة لو لم تكن مزينة برؤياه وجواره. إذن كل الحمد بشرطه مستحق لله بوصفه الذاتي. ولذلك أسند الحمد إلى الله بصفة العالم الجلالة. اختم الحمد للرب, وإنما قيل الحمد لله علام الجلالة الدلالة أنه مستحق للحمد بمقتضى اسمه الجلالة الذي الأصل فيه إلا ليس معللا بوصف. الله بمقتضى كونه إلها مستحق لأن يحمد بغض النظر عن كونه خالقا أو ربا أو رحيما أو ملكا, هو بموجب الذات بموجب ذاته العلية مستحق لأن يحمد. ومع ذلك فجملة الحمد هي من صورة تسمى بالمثاني. فلاحظوا معها المثنوية وهي تثنية الحكم بموجبه, وتثنية الأثر الفعلي بالأثر الوصفي الذي هو أصله ومنشأه, وتثنية الحكم بمشهده المجلي لحقيقته. وهذه ثنائية من معاني المتاني التي ينبغي أن تنظر للصورة من خلالها. الحمد لله خاص لله, فيسأل الواحد لما؟ أنه رب العالمين. عندنا إجراء الصفات ليست مراد بها مجرد الشرط. لماذا اختر الرب والرحمن الرحيم والملك دون سائر أسماء الله وصفاته؟ ولماذا رتبت على هذا النسق؟ ربوبية فرحمانية رحيمية ثم مالكية ليوم الدين. إجراء الصفات على موصوف في سياق حكم له باستحقاق الحمد علينا. الحمد حكم محكوم به هو الحمد, والمحكوم له عليه هو الله, واللام لام الاختصاص واللام الملك. كل الحمد ملك لله مستحق له ومختص به. وحمد من حمد إنما على معنى الرضا والموافقة, أو على معنى أنه لكونه جاء واسطة أجر الله هذا اللون من ألوان النعم أو الخير على يديه فقط, وإلا فليس له من أصل الاستحقاق شيء أبدا. ولذلك ربنا جل في علاه حين أراد أن يلفتنا إلى أصل الحمد والاستحقاق قال في سورة لقمان: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن نشكر لله. قال العلم الحكمة هي معرفة أجل موضوع بأجل معرفة, أجل معروف بأجل معرفة. الحكمة قمة أن تعرف أجل موضوع تنظر في أجل موضوع بأجل نظر وأجل معرفة هو الحكمة. أن أداة التفسير أن نقطة أعطينا لقمان الحكمة قلنا له أشكر لله فصار معنا هذا أن الحكمة تساوي الشكر لله. فالذي لا يشكر ربه والحمد رأس الشكر كما جاء عن سيدنا رسول الله فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه وجاء أيضا مثله في كتاب الدعاء لابن السني وغيره. الحمد رأس الشكر فالذي لا يحمد الله لا يشكره أبدا. أن أشكر لي أحمدني قل شكره وشكر له حمده وحمد لك من الحمد لله حمده وحمد له أي جعل الحمد خاصا به. وكانت اللفظ من الألفاظ الخاصة بالله فيهن الشكر مشترك. أن أشكر لي ولوالدي ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله أو كما جاء في الحديث. والشكر إظهار النعمة اعترافا بها قلبا وإبداء للخدمة بها جارحة وإعلانها من لسانك في مقام الإقرار. ورحم الله القائل أفادتكم النعمة مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فلذلك أراد في الشكر العبادة بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أي أيوة والأصل وكن من العابدين كن من العابدين ما استمر على ذلك لأن العبادة هي الشكر والذكر هو من قبيل الشكر. اذكروني أذكركم واشكروا لي بهذا الذكر فهو إعلان عن الاستحقاق من طريق اللسان. حتى قال بعض العلم ليس مورد الحمد اللسان فقط وإنما مورده إظهار الكمال واللسان أحد أدوات الإظهار بل هو أجلاها في المقام. فلذلك قال العلم من تقييد الحمد في اللغة بمورد اللسان عند المورد وعند المتعلق. طلبة يقرأوا شوية في علم المعاني. المورد هو الأداة والمتعلق هو المحل. قل مثلا الحمد أخص موردا وعم متعلق معنى المورد هنا اللسان. فلا بد أن يكون في الحمد من الحمد هو متخصص في مورد لساني ولساني. تقدم الثناء بالقيل على الجميل على جهة التبجيل بالقيل يعني بالقول فلا يكون إلا ذكرا. قال العلم إن هذا التقييد إنما هو تقييد أغلبي ووجهه أن إشاعة الكمال باللسان أظهر من غيره لأن فعل الجارحة محتمل وفعل القلب مغيب وأشياعها في مقام إظهار الكمال هو اللسان فخص بهذا. فعليه لا يكون تخصيص مورده باللسان من باب الحد وإنما من باب شرح بالأغلب. مورده اللسان ومتعلقه الكمال والإفضال. كمال كأن تحمد الله على على على عظمته ومجده وتفرده وانتفاء الولد عنه وانتفاء الظهير سبحانه أن يكون له الحمد أو أن تحمده على إفضاله وهي ما وصل من نعم إليك أو إلى غيره. فمتعلقه بهذا الاعتبار أعم من أن يكون نعمة أو غير النعمة. يعني ما يسمى بالصفات الذاتية وصفات الفعل. صفات الذاتية كانت تحمد الله على أنه الحي المريد لأن هذه الصفات الذاتية الإلهية هي مبدأ لصفات الفعل تقول مصححات. يعني هل يمكن أن يصح الفعل من فاعل وهو ليس حيا ولا مريدا ولا كذا؟ فهذه مبادئ لصفات الفعل. فالثناء بذلك قيدهم بالاختيار أحيانا الجميل الاختيار هذا إنما هو في حمدنا لبعضنا ما في حمد الله. فالحمد هنا مطلق على الاختيار وما هو كالاختيار. لماذا؟ لأنه قد يسمى قد يعرف الاختيار فعل الاختياري أو الجميل الاختياري بأنه الفعل المسند للمختار، ماشي ما صدر بالاختيار، ما أسند إلى الفاعل المختار هو الله جل في علاه. إذن الحمد كله، وهذا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك حديث كثير في السنة. والحمد كله معناه الحمد المشترك، كل الحمد أي كل المحامد، كل حمد من حامد قبل أن يحمد وبعد أن يحمد وبدون حمد الحامدين، لأن الله محمود. لذلك قال العلمي هذا إخبار يقضي لزوما بإنشاء الثناء، لأنه لو أخبرته عن الله بأنه مستحق للكمال، وعندنا المتكلم أو المخاصب داخل في خطابه عند جمهور الأصوليين داخل، فكنا تقول حمدي وحمد الحامدين وكل ألوان الحمد والمحامد مستحقة لله، إذا قلتها وأنت معظم لما تقول مصدق لما تقول فأنت منشئ للحمد بهذه الصيغة، اللي هي صيغة أكمل صيغة للحمد، هي الحمد لله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله تملأ الميزان أجرا ودخرا وتمام صيغة لإفادة استحقاق الله. ارتباط الحكم بالموجب، ما حكمنا بين الحمد لله على وجه الاستحقاق، وجعلنا الحمد الذي هو رأس الشكر رأسا لفاتحة الحمد، الحمد الأول أول كلمة في الفاتحة، رأس آية الأولى على مذهبنا في الفاتحة هو رأس الحمد أيضا، ركن زاويتها في الابتداء الحمد، وهو أعلى صور الشكر والثناء. المجانة مختصا لله جل في علاه، أردفته الفاتحة ببيان موجبه، أو قل بالتعبير المعاصر حيثيات الحمد، حيثيات الحمد. الله محمود من أي جهة؟ قال من حيث كونه ربا للعوالم كلها ورحمانا رحيما بهم في ربوبيته، وممضٍ لأجزيته وأقضيته بوصفه الملك الموصوف بالمجد عدلا وفضلا، فظهرت به وجوه تجلي الحمد واستحقاقه، بحيث أن تقرأ الحمد لله وتقول كيف لا يحمد، كيف يكون المجد والحمد لغيره، كيف لا تكرر المحامد، سورة متاني معناها جديرة بأن تتنى، سبع متاني حقيقة بأن تتنى وتكرر، لأن التناجة تومين تثني يعني، وهو تكرار المحامد، سيدتني تعليه مرة يقالوا تنى، هذا مجرد ذكر للمحمد حتى تكرر ذلك، ومعنى تكراره استمراره، ومعنى استمراره وجود الكمال المستمر في المحمود، أنهم ذلك الكمال هو فيه على وجه الدوام فيستحق أن يكرر. ولذلك انظر الحديث النبوي المقدس القدسي الذي فيه، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي يا عبدي، معنى كرر الحمد، قلت رب العالمين الحمد لله قال حمدني عبدي، ذكر جملة من محمد خصني بالحمد، لكن قال الرحمن الرحيم قال أثنى، من أثنى كرر الحمد، كرر المحامد تثنية تكرار، علاش؟ لوجود وصف الكمال لله باستمرار، فسبع متاني حقيقة بأن تثنى وفيها تثنية، تثنية الحمد بموجبه وتثنية المحامد في باب استغراقها وتقابلها، من صفة الرحمة التي صفته جمال إلى صفة جلال التي هي الملك، لأن الملك يدين بالهيبة والجلال والعظمة والقضاء المحكم والمبرم والأجزية وإمضاء العقاب والثواب، وهذا جلالة الملك إلى جمال الوصف الرحمن الرحيم، مثنوية تعمل المعنى المثاني. سبق أن قلنا بأن الربوبية تندرج تحتها معاني. وسيدنا ابن عطية رحمه الله ورضي عنه في محرره ذكر معاني خمس أو ست بمعنى رب، وقال في النهاية وقد تتداخل، معناها يشير إلى أنها ليست من قبيل المشترك وليست من قبيل ما يختلف بالمجاز والحقيقة. إذن إن شاء الله في معنى الوجوه والنظائر، حين الكلمة الواحد تجد لها معاني قد تكون من قبيل المشترك وهذا يكون مختلف ويفرق السياق بين الدلالات، وقد تكون من قبيل ما يطلق بالحقيقة ويطلق على غيره بالعلقة اللي هي علاقة تجوز، ومنه ما ليس كذلك، ومنه وصف الرب هنا ليس من قبيل المشترك وليس من قبيل ما يختلف بالحقيقة والمجاز، وإنما هو من قبيل ما أبرز علماء اللغة كل فيه بحسب عنصر من عناصر التي بدت له منه في رصد الدلالة. فهناك من ذكر رب معنى القائم على الأمر، ومنهم من جعل الرب بمعنى المصلح، اشتقوا من قولهم أديم مربوب معنى مصلح، ومنهم من جعل المالك بمعنى الخالق، وفسر به قوله تبارك وتعالى اعبدوا ربكم نقطتان الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدائما تجد الخالقية في سياق التعريف بالربوبية. ومنهم فسره بالمالك، واستدل بقول الله تبارك وتعالى في الحوار الذي في مخاطبة موسى كلم الله لفرعون الطاغية، قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم، يعني خالق هذه الأكوان وربها مسيرها مدبرها مالك. جعل الرب بمعنى الإله أي المعبود، وأورد بيت الغاوي بن عبد العزة رب يبول الثعلبان أو الثعلبان على الخلاف في لفظ البيتين. قال وقد تداخل بمعنى أن بإمكان نجمع هذه الدلالات كلها في معنى واحد، خصوصا حين يكون الموصوف هنا الله جل جلاله، فنقول معاني هنا لا تتزاحم ولا تتطارد ولا تتنافى بل تجتمع. فيقال لا يمكن أن يقوم بالأمر تدبيرا على وجه الكمال إلا الخالق لهذا المدبر، لا يمكن أن يدبره على وجه الإصلاح فيعرف ما يصلح به ويصلح له إلا خالقه، ألا يعلم من خلق؟ ولا يمكن أن يكون المستحق لأن يفرد بالعبادة حمدا وشكرا على ما أسدى وأولى من أمر الخلق والإمداد إيجادا وإعدادا وتدبيرا إلا هذا الموصوف بهذه الصفة. انجمعت اجتمعت الدلالات في معنى الربوبية. ويبقى جواب عن سؤال لماذا صدر بالربوبية في وصف الله جل جلاله؟ الله غيب، والدليل على الغيب شهادة أقوى من الحضور. تقول ما غيب كشهادة ووجود الله جل وعلا. ولكن شدة القرب تعطل الرؤية، ومن شدة الظهور الخفاء. إذا كان الكل آية عليه وتطرد دلالتها عليه على سواء، فإن الغمار وسط الدلالة يجعلها خفية، يجعلها خفية. فلذلك أجلى فعل لله جل في علاه يجل حقيقة غيبه هو هذه الألوان من التدبير المستمر من عليم الخبير. تبدو آياتها في مسرح الوجود في العالم الخاص عالم الذات وفي عالم الآفاق من حولنا آيات، والآيات هي الدليل الكامل في بابه الذي يقطع لسانه المتشكك. قل هذا شيء آية، شيء دليل فقط، دليل ارتقى في بابه إلى مقام الكمال بحيث لا سؤال عليه، هو آية. وذلك كانت الآية تطلق على المعجزة لأنها مفحمة في بابها. ومن آياته، ومن آياته، جمع هذه الآيات كل آيات ربوبيته، آيات التدبير. هذا الوجود كان طي العدم كله. اسأل اليوم حتى المتصدرين للعلم المادي المغيرين في البحث، لأن العلم أحيانا خصوص العلم في علم هذه الألوان من العلوم الدقيقة الشاطئ فيه لا يعرفك، ولكن يقول العلمي شاطئ العلمي شاطئ العلمي لا كشطآن البحار، السلامة في أعماقه والخطر في سواحله. يأخذ من العلم شيء القليل، شيء رؤوس، هذا قد يضل، لكن لو سبحت في الأعماق لابد أن تصل إلى الحقيقة. اليوم العلم الذي يبحث في تاريخ الوجود وانشأته يكاد يجمع على أن لهذا الكون بداية، لم يكن قبلها شيء مذكورا. الكون كله شموس وأقمار، وهذا الإنسان قصته معروفة الآن عند أهل العلم متى بدأ وجوده، وحتى قضية تطوره عن كائنة أخرى انتهت، وأن ابتداءه كان إنسانا، بأن قضية خلق الأنواع ابتداء كما أخبر القرآن من كل شيء خلقنا زوجين أصبحت الآن حقيقة علمية حتى عند الذين لا يؤمنون. ومن حقيقة علمية أن شيئا لم يتطور عن شيء، وبالتالي فإن الذي خلق الوجود بإرادته وصنع الأزواج هكذا ابتداء، والله جل جل جل إذن تسمية العوالم وهي ما سوى الله باعتبار الأجناس، جنس الإنسان، جنس الطير، جنس الحيوان، الأعجم، جنس الحشرة، جنس هذه العوالم اللي هي عوالم السوى غير الله، كلها تحمل العلامة عليه والدلالة إليه. وإذا كانت كذلك فتسميتها بالعالم أو العوالم بناء على أنها تهدي إليه، لأنها هي ربوبيته تكشف هذه العوالم. انظر إلى العلامة تدلك على الطريق، أنت علامة ومن فيك علامة، والعالم كله اختيار. الاسم هنا في جانب الربوبية إضافة الربوبية إليه باعتبارها مجلا للربوبية، أضيفت الربوبية إلى العوالم لأنها تجليها، فالعوالم تجلي ربوبية الله ابتداء بالخلق وانتهاء بالمداد المستمر عليك. نفسك، حرارتك، بواعثك، إنجازاتك، الكون كله يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن من شؤون السائلين مددا، ليستمر هذا الوجود، لأن الوجود ليس محتاجا إلى الله في الإيجاد حتى في الامتداد، ليس في الإحياء الأول في الإبقاء. كل يوم هو في شأن من شؤون السائلين، سؤال بلسان الحالة وبلسان الحاجة، لسان الافتقار، كما هي شأن الوجودات الأخرى من غير العقلاء ولا من غير العارفين بهذا الجناب الإلهي وحضرة ربوبيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين.